العلم وسيلة إلى رضوان الله وليس غاية في نفسه، إنما وسيلة للدلالة على رب العالمين. لو كان في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. فينبغي على الإنسان أن يستحضر أنه يتعلم حتى يرقى منازل في عبودية ربه جل وعلا. فإذا استصحب الإنسان هذه النية وفق، ويقع على المعلمين والإداريين والتربويين ما لا يقع على غيرهم. بالملح نصلح ما نخشى تغيره، فكيف بالملح إن حلت به الغير. كما أنه ينبغي على الطلاب والطالبات والإخوان والأخوات جميعا أن يتذكروا أن هناك لقاء معاد مع ربهم جل وعلا. الله جل وعلا يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فاجعل ما تتعلمه سبيلا إلى استعدادك لذلك اليوم الآخر. وغض البصر، واحفظ الفرج، وصون اللسان من الكذب، وأكب على تعلم دروسك، واتق الله جل وعلا في نفسك، واحذر قرناء السوء كما تحذر الفتاة قرينات السوء. ويبتعد الإنسان عن مواطن الشبهات، مواطن الفحشاء والمنكرات وما أشبه ذلك. هذا إذا عصم الإنسان منه، عصم الإنسان به، وفق إلى صراط الله المستقيم.